ألقوا على هام الزمان ردائي، يرتد يبصر عزتي وبهائي. ألقوا عليه ردائي المنسوش من استبرق بأنامل الشهداء. ألقوا على هام الزمان ردائي، يرتد يبصر عزتي وبهائي. ألقوا عليه ردائي المنسوش من استبرق بأنامل الشهداء. سقطت غشاوة تائه متردد، وبدا السبيل لقبة الإسراء. وهوى الغزاة وحلفهم وجنودهم، وجثوا أمام الراية الخضراء. وجثوا أمام الراية الخضراء. أنهار الشهداء لا تنضب، وخيول الأقصى لا تتعب للنصر. بيارقنا أقرب يا سيف القدس ولن تغلى. أمجاد من دمنا تكتب، ورجال في الحرب تجرب. صمت عمل شد ودأب يا سيف القدس ولن تغلى. يا سيف القدس ولن تغلى. سيف قسام بدار، يحمله جند أحرار. للغاصب ويل ودمار، يا سيف القدس ولن تغلب. لن يحمي المحتل جدار، لن تقبله هذه الدار. قصف حتف عصف النار، يا سيف القدس ولن تغلب. وجدال ضفت بردان، ثارت فانهار العدوان. مهما فعلوا أيا كانوا، يا سيف القدس ولن تغلب. يا سيف القدس ولن في الداخل شعب شجعان، في اللد على قدر كانوا. عكا يا فالنقب تفانوا، يا سيف القدس ولن تغلب. في الداخل شعب شجعان، في اللد على قدر كانوا. عكا يا فالنقب تفانوا، يا سيف القدس ولن تغلب. يتبختر في الأقصى السيف، وتكشف يا شعب السيف. من غزة ينتصر الضيف، يا سيف القدس ولن تغلب. ودنا التحرير له طيف، بشهيد للخلد يزف. ونسيم البحر له نهف، يا سيف القدس ولن تغلب. بسم الله وبسم الدين، بشرى تحرير فلسطين. باسم الزيتون والدين، يا سيف القدس ولن تغلب. بشرى للنصر وتمكيني، يا قدس الثورة والدين. صيحي في الدنيا بيقيني، يا سيف القدس، يا سيف القدس، يا سيف القدس ولن تغلب. ألقوا على هام الزمان ردائي، ردائي يرتد يبصر عزتي وبهائي. ألقوا عليه ردائي المنسوج من استبرق بأنامل الشهداء. سقطت غشاوة تائه متردد، وبدا السبيل لقبة الإسراء. وهوى الغزاة وحلفهم وجنودهم، وجثوا أمام الراية الخضراء. وجثوا أمام الراية الخضراء. وجثوا أمام الراية الخضراء. وجثوا أمام الراية الخضراء.